أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون يقول تعالى لنبيه نبه قومك نبه الناس حال النبأ العظيم الخبر العجيب خبر ضيف إبراهيم ونبئهم أخبرهم عن ضيف إبراهيم دخلوا عليه وقالوا سلاما قال إنا هذه قصة ضيف إبراهيم ذكرها الله في سورة الداريات هل أتاك حديث وهل أتاك حديث الضيف إبراهيم دخلوا عليه وقالوا سلام قال السلام قوم مكرمون هكذا جاء في سورة الهود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى الآيات دخلوا عليه وقالوا سلاما يعني قولا سالما كلاما حسنا طيبا سلموا عليه قال إنا منكم وجلون هذا هو ما جاء في الآية قال سلام قوم مكرمون وإنما وجلون خائفون لأنهم دخلوا عليكم لأنهم دخلوا علي على غير توقع وهم ملائكة قيل في التفسير من جبريل وميكائيل وإسرافيل قالوا ولكن القرآن فيه إجمال حجب ضيف إبراهيم دخلوا عليه وقالوا قال إنما قالوا لا توجل لا تخف ولا سيما لما قدم لهم الضحافة ثم لم يمدوا أيديهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكر فهو يعني استنكرهم أولا حيث دخلوا عليه يعني لو فجأة ثم استنكر أيضا أنه لما سارع وأتى بالعجل السمين الحنين عجل سمين حنين لم يتناولوا منه شيئا ولم يمدوا أيديهم إليه قال يد الملائكة لا يأكل الملائكة لا يأكلون ولا يشربون نكرهم أوجس منه قالوا لا تخف ومن قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام إسحاق هو المذكور في هذه السورة وفي سورة الداريات وفي سورة هود وضعته قائمة فضحكت بشرناها من إسحاق وما إسحاق يعقوب فكان فلان يعني قال أبشرتموني على أن مسيت التراب، أي بشرتموني وأنا موجود وأنا على كبر. ومن شأن الناس الكبير أنه يعني لا ينجب في الغالب. أبشرتموني على أن مسيت التراب فبما تبشر؟ ما هذه البشارة؟ بشارة غريبة. وهكذا قالت امرأته قيمته فضحكت بشرنا بإسحاق وإسحاق قالت يا ويلتا أعدل وأنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا بشارة. والقرآن يفسر بعضه بعض فبما تبشر؟ قالوا بشرناك بالحق أن أمر محقق فلا تكن من القانطين. الله على كل شيء قدير، وإن كنت كبيرا وإن كنت شيخا وامرأتك عجوز والله على كل شيء قدير. لا تيأس فلا تكن من القانطين. فأقر لهم بذلك ومن يقنط من الله أو قنوط من رحمة الله وهو قريب من معنى اليأس. قد يكون أشد. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون عن صراط الله. فقبل البشرى وأحسن الظن عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام هو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قد ذكر الله قصته مع قومه في مواضع أخرى، قصته مع قومه، أما هذه القصة فهي قصة ضيفه معهما دار بينهما. ونبئهم عن ضيف إبراهيم دخل عليه وقال السلام. نعم قال يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما الآيات، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي عن تلك القصة العجيبة، فإن في قصك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم مما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم، خصوصا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله أن نتبع ملته، وضيفه هم الملائكة الكرام أكرمه الله بأن جعلهم أضيافا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي سلموا عليه، فرد عليهم قال: إنا منكم وجلون أي خائفون، لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفا ذهب مسرعا إليهم وحسبهم ضيوفا إيش ملوكا ضيوفا ضيوفا يعني حسبهم ملوك يعني يحتاجون إلى الطعام والشراب، ولهذا هيع لتقديم الضيافة، راغ إلى أهله فجاء بعجل حنين حسبهم ملوكا